العلم هو النافذة اللي بنشوف من خلالها ونتعرف على الجمال اللانهائي الكامن في الكون اللي حوالينا، في الذرة المتناهية في الصغر، وفي الخلية الحية وحدة الحياة، وفي المجرة المتناهية في الكبر. برنامج دردشة علمية هتاخدنا فيه دكتورة زينب شحاتة في رحلات مثيرة جدا علشان نغوص في أعماق عوالم الميكروبات العجيبة وعوالم المركبات الخفية اللي بيتكون منها جسم الإنسان. هنتعرف مع بعض على روائع المركبات الحيوية وإزاي بتتعامل وتتفاهم مع بعضها على أساس عالي جدا من الدقة والكفاءة والفاعلية والتخصص والتدبير، إزاي بتتعاون مع بعضها البعض كفريق بيعزف أجمل ألحان الوجود، سيفونية الحياة علشان نبقى أحياء. وكل ده بفضل الأسرار البديعة والأبدية اللي أودعها ربنا سبحانه وتعالى. برنامج دردشة علمية كل يوم اتنين الساعة 12 الظهر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة. دلوقتي بتسمعوا برنامج دردشة علمية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة. أهلا بكم في حلقات دردشة علمية، ومعاكم دكتورة زينب شحاتة على إذاعة الأدب العربي. النهاردة هنتكلم عن كائنات غريبة برضو، عن عالم البكتيريا العجيب. وهبتدي بسؤال: إحنا عارفين إن كوكب الأرض مليان بأعداد مهولة لا حصر لها من الكائنات الحية، يا ترى إيه نوع الكائنات الحية اللي بيمثل الأغلبية على كوكب الأرض؟ طبعاً ممكن نخمن بكل بساطة إنها كائنات البكتيريا. وعلشان كده بيعتقد البعض إن كوكب الأرض هو كوكب البكتيريا. يا ترى إيه هي كائنات البكتيريا دي اللي بتمثل الأغلبية على كوكبنا الأرض؟ تعالوا نتعرف باختصار على البكتيريا، الكائنات العجيبة. البكتيريا أصغر الكائنات الحية. جسم كل بكتيريا واحد بيتكون من خلية واحدة فقط. بالنسبة لنا جسم الإنسان بيتكون من 37 مليون مليون مليون خلية بتتعاون مع بعضها علشان ننعم بالحياة، نفكر ونتنفس ونهضم ونتحرك وي وي وي. ولكن البكتيريا اللي جسمها بيتكون من خلية واحدة بس برضو زينا بتتنفس وتتحرك وتفكر وتتغذى وتخرج الفضلات وتحس بالبيئة من حولها وتتفاعل معاها. بتعمل كل ده مع إنها بتتكون من خلية واحدة بس. مش قلتلكم كائنات عجيبة؟ البكتيريا كائنات صغيرة جدا ودقيقة جدا، أبعادها حوالي 1 على المليون من المتر في المتوسط، يعني 1 على الألف من المليمتر. المليمتر اللي بنشوفه على المسطرة عرضه زي النقطة الصغيرة، يعني لو قدرنا نقسم المليمتر لألف جزء متساوي يبقى الجزء ده طول البكتيريا الواحدة، علشان كده مش بنشوفها بالعين المجردة. واحنا طبعا شعوب البشر لينا ملامح وصفات مختلفة، كمان زينا شعوب البكتيريا ليها صفات وأشكال مختلفة. تعالوا نشوف مع بعض. بالنسبة لأشكال البكتيريا، بعضها كروي الشكل وبعضها شكله زي العصا عصبي، وبعضها شكله حلزوني، وبعضها بيعمل تجمعات كتيرة مع بعضها، بيكون التجمع لشكل معين وصورة معينة وأشكال تانية. ولكن على الرغم من الأشكال المختلفة لأنواع البكتيريا، في تركيب عام بتشترك فيه كل الأنواع. في تركيب عام بتشترك فيه كل الأنواع من البكتيريا. تركيب خلية البكتيريا بسيط، وبصفة عامة بتتكون من جدار خارجي وبعده غشاء، ومن الداخل في الشريط الوراثي وعدد من الأجهزة البسيطة. الشريط الوراثي للبكتيريا هو الكروموسوم اللي عليه الجينات الوراثية للبكتيريا اللي بتحدد نوع البكتيريا وصفاتها وأشكالها، وبتحدد لحد كبير مسار حياتها إذا كانت بكتيريا ضارة ولا بكتيريا نافعة. والأجهزة الصغيرة اللي موجودة زي النقط جوه البكتيريا دي أجهزة بتصنع بيها البكتيريا البروتينات المطلوبة لحياة البكتيريا. البكتيريا ما فيهاش نواة زي الخلايا الموجودة في أجسامنا، عشان كده بنسميها كائنات ما قبل النواة. أما الكائنات اللي فيها نواة بنسميها كائنات حقيقية النواة زي البشر والحيوانات والنباتات. طيب، عرفنا أبعاد وأشكال البكتيريا، يا ترى إيه الأماكن اللي بتعيش فيها البكتيريا؟ باختصار، البكتيريا بتعيش في كل مكان على الأرض، موجودة في الهواء من حوالينا بكميات مهولة مع ميكروبات أخرى طبعاً، موجودة في البحار والأنهار والمحيطات وعلى الأسطح والتربة، موجودة على سطح الأجسام الكائنات الحية وأجسامنا، موجودة طبعاً على الجلد، موجودة على إيدينا، عشان كده مهم جداً نغسل الإيدين بين الحين والآخر وقبل الأكل. كمان البكتيريا بتعيش في داخل أجسام الكائنات الحية، وبتعيش أعداد مهولة منها في القولون في أجسامنا، منها الضار ومنها المفيد. إيه السبب في انتشار البكتيريا على كوكبنا لدرجة إنها أصبحت الأغلبية؟ السبب إن البكتيريا لها قدرة كبيرة على البقاء والتكيف مع الظروف الصعبة المختلفة على الأرض، وكل ده بيساعدها على الانتشار. قدرة البكتيريا على التكيف نبع من قدرتها الفائقة السريعة على التكاثر، يعني إنها تنجب أولاد وأبناء بكميات كبيرة وسريعة. بعض البكتيريا بيتكاثر كل 30 دقيقة، البطيئة منها بتتكاثر كل 14 يوم زي بكتيريا الدرن. تعالوا نشوف إزاي البكتيريا بتتكاثر وبتخلف ذرية لها تعيش في كل مكان على الأرض. البكتيريا بتتكاثر بطريقة اسمها الانقسام الثنائي. يعني إيه؟ يعني البكتيريا الواحدة بتقسم نفسها لخليتين، وكل خلية جديدة من البكتيريا بتقسم نفسها مرة تاني لخليتين، وهكذا، بحيث خلايا البكتيريا الجديدة بتكون نسخة طبق الأصل من البكتيريا الأم. تعالوا ناخد مثال على تكاثر نوع من البكتيريا اللي عايشة جوه أجسامنا، عايشة معانا في القولون، وهي بكتيريا الإيكولاي. الإيكولاي بتتكاثر كل 20 دقيقة أو 30 دقيقة. تعالوا نتخيل إن إحنا صغرنا لحجم البكتيريا، وقفنا جنب بكتيريا واحدة ونراقبها وهي بتتكاثر، ونشوف كمية البكتيريا وعددها اللي هيتكون من التكاثر المستمر بعد 24 ساعة. بعد 30 دقيقة هتنقسم، هيبقى معنا 2، وبعد 30 دقيقة هتبقى 4، و30 دقيقة تالتة هيبقوا 8، وبعد كده 16، وبعد كده 64، وهكذا. لو حسبنا على المنوال ده هنلاقي بعد 24 ساعة هتكون البكتيريا انقسمت 48 مرة، لأنها تنقسم كل نصف ساعة. العدد الناتج بعد 24 ساعة هيكون 2 أس 48، يعني حوالي 280 مليون مليون بكتيريا جديدة. واو، عدد كبير. معقول ده؟ معقول. طبعاً العدد المهول ده مفترض إنه يحصل لو بدأنا ببكتيريا واحدة ولو الظروف مثالية ومية مية، يعني ما يكونش فيه حاجة تسبب موت البكتيريا، لأن طبعاً خلال التكاثر بعدها بيموت لو اتعرض لظروف صعبة زي المضادات الحيوية والمطهرات أو أي ظروف تانية بتعوق التكاثر. لكن لما فيش ظروف صعبة بتتكاثر لكميات وأعداد مهولة زي ما شفنا. سرعة تكاثر البكتيريا بتخليها موجودة في كل مكان بأعداد مهولة بيصعب تصورها. علشان كده البعض بيعتبر كوكب الأرض هو كوكب البكتيريا، لأنها الأغلبية في كل حتة وفي كل مكان. هنلاقي بكتيريا عايشة في كل بيئة مختلفة وصعبة، هنلاقي بكتيريا عايشة بأعداد مهولة. وأخيراً مش عايزين ننسى إن البكتيريا كائنات حية عايشة زينا على كوكب الأرض، زي البشر فيها الوحش والحلو، فيها أنواع ضارة بتأذينا وتأذي الكائنات الأخرى، ولكن فيها كمان أنواع كتيرة مفيدة وضرورية للحياة على الأرض. الحياة على الأرض ما تقدرش تستمر بدون كائنات البكتيريا، دي حاجة ممكن نتكلم فيها في حلقات تانية. يعني بكل بساطة بدون البكتيريا الحياة شبه مستحيلة على كوكب الأرض. مش قلتلكم كائنات عجيبة، عجيبة جداً. استنونا في حلقة جديدة في برنامج دردشة علمية مع دكتورة زينب شحاتة على إذاعة الأدب العربي، وكان معاكم من الهندسة الإذاعية محمد الكاب وسمر محمد. كنتم مع برنامج دردشة علمية على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع.